أول شيء في الإسلام ابن تيمية إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. نعم. أي نعم. لأن شيخ الإسلام رحمه الله قال ذلك بناء على قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره، وهذا وعد من الله.